تقول أريد أن أعرف حكم الشيعة في الإسلام. الإسلام أكمله الله تبارك وتعالى وأتم علينا النعمة به، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية قال فيها أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد أنزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. ثم ذكر هذه الآية فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لقد أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد وهو واقف بعرفات. فالدين قد أكمله الله عز وجل واختاره لهذه الأمة الخاتمة وسماه الإسلام، وقال: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام معناه الاستسلام لله عز وجل والخضوع لجنابه جل وعلا، وذلك إنما يكون بالرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، واعتقاد أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإسلام قبل فتنة علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، أو كان المسلمون في هذا الزمان جماعة واحدة لا يقال سنة ولا يقال شيعة، وإنما كان يقال مسلم متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم متنبئا بما ستقع فيه هذه الأمة من فرقة واختلاف: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية إلا الجماعة. فقد جاء في بعض طرق الحديث، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الجماعة بما كان عليه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وفي حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ولا شك أن مسألة التشيع هذه من البدع المحدثات في دين الإسلام، والتي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وإلا فليأتون بواحد فقط من الصحابة. حتى علي رضي الله تعالى عنه ارتضى أن يوصف بالشيعي، بل الحسن الحسين محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، كل هؤلاء ما كان فيهم أحد أبدا يلقب نفسه بالشيعي أو يقول فلان سني وأنا شيعي أو نحو ذلك. فهذا من محدثات الأمور، وأمامكم الحديث: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فأقل ما يقال في هؤلاء أنهم مبتدعون، وقد يكون منهم من يحكم عليه بالكفر، لا سيما من يكفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويزعم أنه قد ارتد جميع الصحابة إلا 4 أو 8، كما يقول بعضهم: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بل منهم من يقطع بكفر أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ويتقرب إلى الله عز وجل بلعنهم، وهذا عندي كفر صريح، إلا أن يعذر المرء بجهله كعامة الشيعة. ومنهم من يدعي بأن القرآن الذي بأيدينا محرف ويخالف صريح القرآن برمي عائشة رضي الله تعالى عنها في الزنا، ويدعي العصمة للأئمة الاثنى عشرية بالنسبة للشيعة الروافض الاثنى عشرية، يدعي أن هؤلاء الأئمة معصومون وأن لهم تحكما في الكون وعلما بالغيب، وهذا كله من الكفر الذي يخرج من الملة، إلا أن يكون من عوام الشيعة كما قلت الذين لا يعرفون هذه الصمات. ومنها أيضا أنهم يفترون على الله عز وجل الكذب ويقولون بعقيدة البداء، يعني أن الله عز وجل قد يبتدئ علم شيء لم يكن يعلمه من قبل. هذه كلها أصول للأسف الشديد يدندن بها الشيعة الاثنى عشرية، سواء من يقول بتحريف القرآن، من يقول بتكفير الصحابة ورثتهم، من يقول بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وقعت في الزنا، أو يقول بعقيدة البداء، أو يقول بعصمة الأئمة وأن لهم كرامات وخوارق للعادات تصل إلى معرفة أو الاطلاع على الغيب والتحكم في الكون ونحو ذلك. هذا كله من الشرك الصريح والكفر البين، إلا أن يكون كما قلت من الملبس عليهم من عوام الشيعة الذين لا يعرفون ذلك. ولكن الأصل عندنا كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحديث الذي سبق ذكره: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأقل ما يقال في التشيع إنه بدعة محدثة مبثوثة الصلة بالإسلام الأصيل الذي نزل به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه يقوم الحساب يوم الوقوف بين يدي الله رب العالمين. والله أعلم.